يعتقد الأحاديث إنسان مسلم يعتقد الأحاديث النووية 40 للإمام النووي ولا يعتقد بالإمام بخاري ومسلم. الله هذا رجل جاهل يعلق من أين جاءت هذه العقيدة؟ هذا إذا كان تعبيرك صحيحا ودقيقا. نعم. لأن العقيدة تأتي من أدلة قوية جدا، فمن أين جاءه هذا الوهم فضلا عن العلم فضلا عن العقيقة عن العقيدة؟ من أين جاءته؟ إنما هو هوى يقينا. ولا يؤمن بحديث الإمام النووي جاء بعد البخاري ومسلم بنحو 3 قرون، فبينه وبين الرسول عليه السلام 6 قرون، كيف يكون أعلم من كان في القرن السادس ممن كان في القرن الثاني ونصف؟ هذا منطق أهوج. ويطعن بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وعمرها 9 سنوات. ماذا نفعل له؟ ماذا نصنع له؟ هداه الله. يعني نطلق عليه كافر؟ هداه الله. لا، ما نكفره لأنه ما التقينا به ولا عرفناه حتى نقيم الحجة عليه، وإنما يكفي أن نحكم بضلاله وأنه لا ينبغي أن يغتر في باب مفتوح. أيوة، نحن بيعتذر وطلب دلوقتي. من هو؟ خالد. خالد مين؟ مين هو خالد؟ خالد حجاج. أيوة. واحد.